كحجارة كريمة زي ما أشعياء 62 ربنا بيقول لهم وتكونين تاجا ملكيا بكف إلهك. شوف أنا أبقى تاج في إيدين ربنا، ربنا يفتخر بيه، تاج مصنوع من حجارة كريمة من جواهر كريمة. هأبني بالأسمد حجارتك وبالحجارة البهرمانية وبالحجارة الكريمة وستك وشرفك اللي هي بلكوناتك، مظهرك من بره تكون من حجارة كريمة. عندما يصنع الله خلاص لا يصنع أي خلاص، ليس خلاص فقط من الموت، لكن خلاص عظيم يعطي الإنسان مجد، يكون الإنسان كتاج من حجارة كريمة في يد إلهه، يرفعه على أرضه، يفرح به ويمجده. ما أجوده وما أجمله، آية جميلة أوي يا ريت تتحفظ. ما أجوده وما أجمله، ما أجمل الرب في جوده وفي إحسانه وفي عمله. يا ترى أنا فرحان بإلهي اللي ما أجوده وما أجمله، ولا أنا قادر أختبر جود ربنا وإحسان ربنا، ولا أنا عايش جمال ربنا اللي قال عنه أنك أبرع جمالا من بني البشر، أحلى من كل الناس وأحلى من كل طبيعة وأحلى من كل شيء أنت شايفه حلو قدامك. كنت بتجري ورا الناس الحلوين ولا الأشياء الحلوة، لكن الله ما أجوده، إنه في جوده يعطي بسخاء ولا يعير، يعطي أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفتكر. ما أجوده وما أجمله. تصلي ونقف كلنا نصلي نطلب من ربنا هذا الاختبار، إن إحنا رب عايزين نشعر ما أجودك وما أجملك، إن إحنا نتمتع بجودك ونتمتع بجمالك. ما أجوده وما أجمله، ليس الله فقط ولكن كل نفس تلتصق بالله تصير ايضا ما اجودها وما اجملها. لما يبقى لي جمال المسيح، لما عيني تبقى عينين المسيح وبقي بق المسيح وايدي ايدين المسيح ورجلي رجلين المسيح وجسدي ونفسي وروحي تبقى هي المسيح، ابقى انا والمسيح واحد، ما اجودي وما اجملي. اخذ من هذا الجمال واجود على كل الخليقة، اجود عليها بالحب وبالرفق وبالشفقة وبالرحمة والحنان، كما ان سيدي يجود علي بالحب وبالرفق وبالشفقة والحنان. ما اجمله وما اجوده، يردي تبقى طلبتنا دلوقتي قدام ربنا. الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة. الفتيان والعذارة اللي لسه صغيرين ينمو يكبروا بالحنطة والمستار، المستار اللي هو الخمر. مين بقى اللي اكتشف المعنى ان النمو بتاعنا نتيجة ان احنا بناكل الحنطة والمستار، بناكل جسد ودم ربنا، بناكل جسد ودم ربنا، نتغذى على الله فنصير مثل الله، نتغذى على المسيح فننمو ونصير مثل المسيح، ننمو الى ان نصل الى قامة ملء المسيح، ابقى انا مسيح. عشان كده لما سموني مسيحي لاني انا مسيح. وان كان الطفل الصغير في ترتلته بيقول انا عايز ابقى مسيح صغير، فانا عايز اقول ان انا ابقى مسيح كبير، أصل إلى قامة ملء المسيح. ما أجمل عندما يأتي إلي هذا الملك الوديع المنصور العادل لكي ما يدخلني ويدخل إلي فيخرجني من جب الهلاك من طين الحمأة، يطلقني أنا أسر الرجاء فأتنمى وأكله فأختبر ما أجوده وما أجمله. ولربنا المجد دائما ابديا امين. روح قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر زكريا الاصحاح العاشر. سفر زكريا الاصحاح العاشر. اطلبوا من الرب المطر في اوان المطر المتاخر فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوابل لكل انسان عشبا في الحقل، لان الطرافيم قد تكلموا بالباطل والعرافون رأوا بالكذب واخبروا باحلام كذب، يعزون بالباطل لذلك رحلوا كغنم ذلوا اذ ليس راع. على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتداء، لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. منه الذاوية ومنه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم، كل ظالم جميعا، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخدون. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. ويكون إفرايم كجبار، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون، ويبتهج قلبهم بالرب. أسفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، ويكثرون كما كثروا، وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور، وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان، ويعبروا في بحر الضيق ويضربوا اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء أشور، ويذول قضيب مصر. وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا في الإصحاح اللي فات، المرة اللي فاتت، دخول المسيح الانتصاري كملك. هوذا ملكك افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتيك وديعا عادلا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وشفنا المقابلة اللطيفة في دخول المسيح لأورشليم وإطلاقه للأسرى الذين في الجب الذي كان بلا ماء، وإطلاقه لأسرى الرجاء. وبعدين اختبار النفس البشرية لما ملك عليها المسيح، وفرحت بأنه ملك عليها، صرخت وقالت ما أجوده وما أجمله. وكنا وقفنا عند الآية دهية، ما أجوده وما أجمله. لما تختبر النفس البشرية العلاقة الحلوة أو الحياة الجميلة اللي بتعيشها مع ربنا، لما ربنا يملك عليها تصرخ ما أجوده وما أجمله. وما زال زكريا بيتابع النبوات اللي بيقولها، نبوات الرجاء ونبوات الخلاص عن زمن المسياني لشخص المسيح. لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أن من أول إصحاح التاسع ابتدى يتكلم عن نبوات مسيانية تختص بزمن المسيح. فشفنا النبوة الأولى اتيان المسيح كملك وإطلاق أسرى الرجاء. النهاردة بيكلمنا عن نبوة تانية المسيح بيديها من خلال المطر اللي بينزل. بيقول اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوابل. عارفين طبيعة أرض فلسطين انها بتعتمد اولا واخيرا في زراعتها على الامطار، ما عندهاش انهار زي مصر، فهي اعتمادها الرئيسي على مياه المطر. وفي موسمين للمطر بيبقوا مهمين جدا للزارع، موسم المطر المبكر اللي هو بيبقى في الخريف في شهر نوفمبر، والمطر ده مهم عشان يقدروا يبذلوا البذار في الوقت ده، هو بداية الزراعة في الخريف. وموسم المطر المتأخر اللي هو بيبقى في شهر مارس وإبريل. وأيضا المطر ده مهم علشان نضج المحاصيل، وعشان الثمار تستطيع أن تنضج فمحتاجة للمطر. ودول أخطر مرحلتين في الزراعة، مرحلة البذور أو إلقاء البذار على الأرض تبقى محتاجة مية كتير عشان تنبت، ومرحلة نضج المحاصيل لإعطاء الثمار اللي بتبقى في المطر المتأخر. فهو بيقول لهم اطلبوا من الرب انه ينزل لكم المطر المتأخر في وقته، ما يتأخرش عليكم، لألا لو المطر اتأخر الزرع يهلك ويجف ويموت. فاطلبوا ان ربنا يديكم المطر في اوانه. الحقيقة ان ربنا باستمرار يعطي العطية بتاعته في وقتها، لا يتأخر ولا يبدر. يقول كده في وقته اسرع به، انا الرب وفي وقته اسرع به. لكن بيقول لهم ان المطر المتأخر مطر الخريف، اسف مطر الربيع اللي بيجي في شهر مارس وابريل، ما بيبقاش في شدة مطر الخريف اللي بيبقى في شهر نوفمبر. لكن الله لما يعطي يعطي بغزارة، عشان كده يقول فاصنع الرب بروقا. بروقا البرق معناه ان في مطر غزير هينزل زي الوبل، مطر غزير في كثرته. الله يسقطه حتى في وقت المتأخر. واحنا بنعرف باستمرار ان المية في الكتاب المقدس اشارة الى المطر، ده اشارة الى ايه؟ الروح القدس، روح الحياة. لان المية في الكتاب المقدس مرتبطة بالروح القدس، زي ما شفنا من خلال أسفار العهد القديم ومن خلال كلمات السيد المسيح اللي اتكلم بيها عن الروح القدس، وكان بيربط ما بين الروح وما بين المية. فهنا بينقلنا الى زمن مسياني، الى زمن حلول الروح القدس اللي حل على الكنيسة، وحل عليها بغزارة بصيد وبمل. بس لازم نعرف حاجة بالنسبة للأنبياء بتوع العهد القديم. بعض الناس بتسأل، احنا ساعات بنلاقي النبوات مش مترتبة ترتيب زمني، يعني مرة يكلمنا عن مجيء المسيح كملك، مرة تانية يكلمنا عن القيامة، مرة تالتة يكلمنا عن حلول الروح القدس، مرة رابعة يكلمنا عن الصليب، مش مرتبهم ترتيب زمني. ليه الموضوع ده؟ او ليه ساعات نبص نلاقي انه مرة يتكلم عن حاجة حصلت اخيرا، وبعدين يرجع لحاجة حصلت قبليها بعد كده؟ هي لازم نعرف ان الانبياء اللي شافوا النبوات دي بالظبط زي الناس اللي بتبص للنجوم في السماء. النجم ده شيء ساطع ظاهر في السماء في وسط الظلام. وقد يبص الانسان كده ويلاقي النجم ده وجنبيه النجم ده، فيتخيل ان النجمين قريبين، لكن في واقع الامر النجوم دي بينها ايه؟ مسافات ملايين ملايين من السنين الضوئية، ومسافات شديدة شديدة الاتساع جدا. عشان كده نبص نلاقي الانبياء لما بصوا للنجوم، النجوم دي اللي هي النبوات اللي موجودة، شافوا كل نجم واتكلموا عنه، لكن ما حددوش ايه الزمن اللي ما بين النجم ده وما بين النجم ده، لان ما يقدرش يوصل للأزمنة. زي واحد مثلا راكب طيارة ويشوف قمم الجبال، ويتهيأله ان قمة الجبل ده قريبة من قمة الجبل ده، يعني يمكن ما بتاخدش ثانية بالطيارة، لكن لو نزل ومشي في الوادي ما بين هذا الجبل وهذا الجبل، قد تستغرق المسافة شهور طويلة عشان ينتقل من قمة الى قمة. ده اللي بيفسر لنا ليه انتقال من نبوة الى اخرى وليس بالترتيب الزمني اللي هو بنشوفه في الاحداث اللي حصلت. لكن الترتيب الزمني للنبوات ما بنقدرش نكتشفه الا بعد ما النبوات دي بتتحقق وبتتم. الاصحاح اللي فات بيتكلم عن دخول المسيح الانتصاري الى اورشليم لكي ما يطلق اسرى الرجاء، الاسرى اللي كانوا في الجب. إصحاح 10 يبتدي يتكلم عن فيض الله بالروح القدس على شعبه. والروح القدس ده قد ايه يقدر يصنع ويعمل في شعبه. تلاحظوا ان اللي كان معانا لما قرينا الاصحاح كله فيه كلمتين مهمين جدا اتكلم عنهم في هذا الاصحاح اللي بيعملهم روح ربنا فيهم فينا. اول كلمة اقويهم بالرب، كررها كتير ان هو روح القوة. وتاني كلمة افرحهم ان هو روح الفرح وروح التعزية. ان القوة والفرح اللي بيفيدوا من روح ربنا على الانسان، لما روح ربنا يرجع الانسان الى الله مرة اخرى ويعود به من السبي ومن الاسر ويطلقه حرا. عشان كده بيتكلم وبيقول اطلبوا من الرب، اطلبوا المطر المتأخر، اطلبوا روح القدس، اطلبوا روح التعزية. لو ترجعوا ذهنكم للكنيسة الاولى بعد ما المسيح صعد قدام التلاميذ ووعدهم بحلول الروح القدس ستنالون قوة متى حل الروح القدس، رجع التلاميذ وقعدوا في العلية يعملوا ايه؟ مواظبين على الصلاة والطلبة. قعدوا مواظبين على الصلاة والطلبة يطلبوا هذا المطر المتأخر، يطلبوا حلول الروح القدس، يطلبوا تنفيذ موعد الآب. وده فعلا اللي نفذته الكنيسة، انها نفذت آية زكريا حرفيا، اطلبوا من الرب. الكنيسة كلها كانت مجتمعة في العلية بروح واحدة مواكبة على الطلبة والصلاة لإعطاء موهبة الروح القدس وحلول الروح القدس على الكنيسة. وربنا كده يقول لنا زي ما أعلن لنا السيد المسيح إن الله يعطي الروح القدس للذين يسألونه. اللي بيطلب الروح القدس الله بيعطيه روح القدس اللي هو روح القوة وروح الفرح. عشان كده على قد ما انا بأطلب عمل روح ربنا في حياتي، لو انا احاسس ان الوقت فات مني وانا لسه ضعيف محتاج له قوة، مش قادر اسلك بجدية في الحياة الروحية وفي علاقتي مع الله، ما زلت عايش بمزاجي شوية بصوم وصلي واقرأ في الكتاب وشوية مش عايز، شوية برخاوة وشوية بجد وباجتهاد. لو احنا محتاجين للقوة اللي تدينا دفعة روحية في حياتنا اطلبوا الروح القدس، اطلبوا عمل الروح القدس، اطلبوا فرحة الروح القدس، اطلبوا تعزيات الروح القدس. والله لا يعطي الروح بكيل، بكيل يعني مش بمقدار او بمقياس او ببخ، ولكن الله يسكب الروح بفيض بغبارة، يعطي بروقا وينزل المطر كالوبل، يعطي بغبارة من الروح للنفس التي تترجاه وللنفس التي تطلبه وللنفس التي تشتاق اليه، فيكون لكل انسان عشب الحق، فيجد كل انسان حياة. اذا كان الجفاف معناه جفاف عشب الحقل وثمر الحقل، والجفاف معناه موت، لكن لما بينزل المطر معناه حياة، لانه بتوجد حياة ويوجد طعام لكل انسان. عشان كده الروح القدس ايضا هو روح الحياة. الروح القدس هو روح الحياة للانسان اللي حاسس ان حياته جافة، ان حياته ناشفة. وبعدين ينبه الانسان اذا كنت بقى بتطلب الروح القدس روح الحياة، فالروح القدس ده لازم يجدد حياتك، يجدد كيانك، يجدد فهمك، يجدد طرقك، يجدد اساليبك في الحياة، يجدد كل شيء موجود فيك. لان الطرافين قد تكلموا بالباطل. الطرافين دي كانت عبارة عن تماثيل صغيرة بيحتفظوا بيها في البيت للتفاؤل، وبيعتبروها كآلهة ان هي بتجلب البركة والحظ للبيوت. ونعرف قصص الترافيم دي في عبادة الاوثان، حتى ان شعب الله ظل محتفظ ببعض هذه الطرافين زي راحيل مرات يعقوب لما كانت بتخبي الطرافين بتاعتها وبتاعت ابوها، لان الطرافين قد تكلموا بالباطل والعرافون رأوا الكذب. العرافون اللي هم الناس بيتنبأوا برؤية للمستقبل وبيشوفوا بخت الانسان وحظ الانسان وخط العمر والكلام ده كله، واخبروا باحلام كذب يعزون بالباطل. روح القدس لما يجي يغير اسلوب الانسان، الانسان اللي كان معتمد في حياته على الخرافات وعلى الحظ وعلى التنجيم وعلى التفاؤل، وكان يلجأ للاكاذيب واحلام الكاذب عشان يعني يجمل حياته وعشان يقدر يشوف ايه اللي هيحصل بكرة، وما زال العالم يلجأ لهذه الاساليب حتى الان عشان يضمن لنفسه مستقبل او عشان يقدر يشوف رؤية لايامه اللي هتحصل بعد كده. يقول لا بقى، الطرافين دي تبطل والعرافون دي تبطل، ويصير اعتماد الانسان كلية على الله. الروح القدس لما يغير حياة الانسان يجعل الانسان كلية معتمد على الله، ما يعتمدش على رؤية او عرافة او على اشخاص او على كلام ناس او على ضمانات من ناس او لأي طرق من اللي بيلجأ ليها الناس دلوقتي عشان تطمن نفسيها او تفرح نفسيها، لكن يبقى اعتماده كليا على الله. الروح القدس لما يجدد طرق الانسان لا يلجأ الانسان الى الكذب ولا الغش ولا الاحلام والى الباطل والى الطرافيم والى التنجيم والى الحظ والى كل هذه الامور، لكن يعرف ان حياته كلها مضمونة في ايدين الهه، في ايدين راعيه. اخبروا باحلام كذب، الانسان اللي عايش على الكذب والوهم والخيال، الانسان اللي مش باني حياته على الله، الله اللي هو الحقيقة، لكن باني حياته على الكذب، على المغريات وعلى الضمانات وعلى الحظ. الله هو الوحيد الحقيقة الثابتة الغير قابلة للتغيير، وكل ما هو خارج الله هو كذب. عشان كده كانت النتيجة للناس اللي عايشة على الكذب واللي عايشة على المظهرية واللي معتمدة على فرحتها وتعزيتها وقوتها على شيء آخر غير الله، يقول يعزون بالباطل، يفرحوا ولكن فرحهم باطل، فرحهم مش حقيقي، فرحهم غير دائم. الانسان اللي بيأمن على مستقبله وبيعمل مشروعات لمستقبله ولحياته وعشان سعادته وانبساطه، لكن بيبني كل ده خارج دايرة الله بعيد عن الله، كل الكلام ده باطل، لا يستطيع ان يعطي تعزية لانسان. لذلك رحلوا كغنم، نتيجة ان هم اعتمدوا على الكذب وعلى الباطل وانخدعوا نفسيهم بنفسيهم بالوهم اللي عاشوا فيه. رحلوا كغنم، تشتتوا كغنم، تفرقوا كغنم، كغنم ليس لها راعي، ذلوا اذ ليس راعية، اذ ذلوا لان ما لهمش راعي حقيقي. الراعي هو اللي بيجمع القطيع وبيقوده وبيحافظ عليه، الراعي الحقيقي هو اللي بيقوده في مراعم خضر ويربده عند ماء الراحة. لكن من الانسان اللي ملوش راعي، ذلوا اذ ليس لهم راع، لانهم رفضوا رعاية ربنا ومشوا وراء اهوائهم الشخصية، وراء الطرافين، وراء الذات، وراء الحظ، وراء التنجيم، وراء الرغبات، وراء المزاج الشخصي. ذلوا اذ ليس راع، لانهم فقدوا رعاية ربنا ليهم، لانهم رفضوا ربنا، فكانت النتيجة انهم ذلوا. لكن الروح القدس يجدد طريقي في الحياة، الطريقة اللي انا عايش بيها، اعتمادي في فرحتي وقوتي وشبعي، يا ترى انا معتمد على ايه؟ على الكذب على الوهم على القناع على الباطل، ولا نعتمد على الحق اللي هو الله؟ نعتمد على اشخاص بيتغيروا بيتبدلوا بكره، ولا نعتمد على شيء ثابت لا يتغير هو الله الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران؟ ذلوا اذ ليس راع. وبعدين ربنا بص كده وقال على الرعاه اشتعل غضبي. من رعاه اسرائيل اللي استحقوا غضب ربنا يشتعل عليهم، لانهم رعوا انفسهم ولم يرعوا الرعيه. الرعاه اللي ضيعوا الشعب وشتتوه، ويقصد بالرعاه اتنين: الملوك اللي كان في ايديهم السلطه المدنيه، والكهنه اللي كان في ايديهم السلطه الدينيه. هم دول الرعاه اللي ضيعوا شعب الله. اشتعل غضبي عليهم لانهم لم يرعوا قطيعي لكن رعوا انفسهم. ويمكن تفتكروا الاصحاح الشهير حزقيال 34: ويل لرعاة اسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم. والمسيح يعلن الغضب اني ارد الضال واسترد المفقود، من اجل ان غنمي قد صارت غنيمة. ها انا ذا الرعاة فابطلهم، وانا ارعى غنمي وافتقدها. على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتدة. الاعتدة اللي هم يعني المعتبرين، والترجمة الحرفية بتاعت كلمة الاعتدة عاقبت التيوس. واحنا عارفين ان التيس هو الذكر القوي اللي بيقود القطيع، يرمز بيهم الرعاه الاقوياء اللي كانوا بيرعوا القطيع. فربنا هنا عاقب التيوس اللي هم الرؤوس الملوك والكهنة ورؤساء الكهنة، لانهم اضلوا الشعب وشتتوا الشعب وخلوا الشعب يبنوا حياته على الوهم على الخيال على الكذب على الخرافات. وبعدين يعلن بقى الاعلان الجميل: لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا. ربنا تعهد القطيع. ذلوا اذ ليس راعي، فجه المسيح يرعى قطيعه ويجمع تلك الخراف المشتتة. ويمكن بتفتكروا لما كنا بندرس في انجيل متى وانجيل معلمنا مرقس، يقول التعبير ده ان المسيح بص للجموع فاشفق عليها لانه لقاها كرعية بلا راعي، محدش بيسأل فيها. الرعاه رعوا انفسهم ومجدهم وكرامتهم وذاتيتهم وانانيتهم وسلطانهم، لكن المسيح جه يرعى الشعب في احتياجاته كغنم لا راعي لها. المسيح نظر اليهم وتعهد قطيعه. كلمة تعهد يعني افتقد القطيع، ومش بس مجرد افتقاد لمرة واحدة، لكن تعهد باستمرار ان يرعى هذا القطيع، يرعى شعبه. عشان كده هو الراعي الصالح الذي تستمد منه كل رعاية. لو انا حاسس ان انا من هذا النوع، عندما ضعت لاني كنت فاقد الرعاية، فقدها في البيت وفقدها في الكنيسة وفقدها في المجتمع، محدش بيرعاني محدش بيسأل عني، اقدر دلوقتي وانا قاعد ارفع نظري ليه واقول له تعهدني بخلاصك، تعهدني من ضمن قطيعك. اذا كنت ضليت مرات كتيرة، واذا كنت تعبت وعشت في الوهم والخيال وفي الكذب وفي الاباطيل، فانت يا رب الحقيقة الوحيدة الثابتة اللي ما بتتغيرش، تعهدني، خدني من ضمن عهدتك، خليك انت يا رب مسؤول عني. اذا كان الجميع تخلوا عني ومحدش عمل لي حاجة ومحدش سندني ومحدش رعاني ومحدش عزاني ومحدش قواني ومحدش اشبعني، لكن كل واحد بيدور على مصلحته وانا كنت غنيمة في افواههم، لكن انت تعهدني بخلاصك، اجعلني من ضمن قطيعك. لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا، وجعلهم كفرس كفرس جلاله في القتال. ده لما تعهدهم مش بس تعهدهم كغنم كخراف مسكينة، ولكن قواهم وجملهم الى ان صاروا كخيل مهيئة للقتال، كخيل بجلال وبمجد وبكرامة. مش معنى ان انت غنمة انك تبقى مأكل لكل الوحوش وانك ضعيف، لكن لما تدخل في رعاية الله يجعلك كفرس جلاله، كفرس مجده، مهيئ للقتال، تعرف تقوم وتجري وتقاتل وتقف على رجليك وتشق طريقك نحوه. منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، من رب الجنود اللي تعهد بيته وتعهد قضيعه. منه الزاوية لان هو حجر الزاوية، هو الاساس اللي بيقوم عليه كل شيء، منه مش من حد تاني، مش من اشخاص بنتلذذ بيهم، مش من ممتلكات بنفرح بيها، مش من مقتنيات بنقتنيها، لكن منه هو شخصيا. منه الزاوية، منه الوتد، هو الاساس وهو الثبات. اذا كان الاوتدة دي بياخدوها عشان يعلقوا بيها ويثبتوا بيها الخيمة فهو الثبات بتاعنا. منه قوس القتال، هو اللي نقدر بيه نواجه كل حرب، كل دقيقة، كل حزن، كل خطية. قوس مهيئة للقتال، مستعد انه يحارب عنا وانه يدافع عنا. منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم، كل ظلم وكل غش يتنافى من امامه. ده مش كده وبس، ده لما ربنا يبقى هو الزاوية بتاعتي، وربنا هو الوتد بتاعي، وربنا هو قوس القتال بتاعي، يكونون كالجبابرة. اتحول الى جبار، قوة عظيمة للإنسان الضعيف اللي صار مأكلا واللي تشتت واللي ذل إذ ليس راعي. لكن لما يجد الراعي بتاعه المسيح الحقيقي الراعي الصالح، يكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق، اللي بيمشوا ويتقدموا بقوة عظيمة جدا ويدوسوا على الطين اللي موجود في الأرض. طين الأسواق، عارفين طين الاسواق ده هو ايه؟ فرجوا على اي سوق بعد ما السوق ينفض، تلاقوا السوق كله مليان ايه؟ طين، نتيجة الناس اللي داسوا فيه، ناس الناس اللي جات، اقدام الناس اللي جات وراحت وجات وراحت ومشيت. بس السوق ده ناس داخلة وناس طالعة وناس خارجة، ناس بتبيع وناس بتشتري، مخلفات اقدام الناس. لكن الله يجعل من الانسان اللي دخل في رعيته جبار، يدوس على مخلفات الناس، مخلفات الناس اللي بتحصل في حياتي، اللي ظلمني واللي ضحك عليا واللي غدر بيا واللي احتقرني واللي حبني واللي شوية واللي بصلي نظرة شريرة. ما هو ده طين الاسواق، مخلفات الناس وتصرفات الناس اللي بتترمي في حياتي، الناس اللي دخلت وخرجت مني، باعت واشترت فيا. استطيع كجبار يدوس على مخلفات الناس والاهانات والتصرفات والاخطاء اللي وجهتها لي الناس. مين هو الجبار؟ مش الجبار اللي ليه عضلات مفتولة، لكن الجبار هو اللي يقدر يدوس على كل اساءة صنعها الناس فيه ولا يلتفت اليها، على كل احتقار، على كل اهانة. هو ده الجبار الذي يستطيع ان يدوس على طين الاسواق، الدائسين طين الاسواق في القتال، ويحاربون لان الرب معهم. ادي سر الجبابرة، سر القوة، لان الرب معهم. حضور ربنا في حياة الانسان، ووجود ربنا في حياة الإنسان، وتمتع الإنسان بهذا الحضور، ورؤية الإنسان لهذا الحضور. أحتاج كتير قوي اني اراجع نفسي على الآية دهية. يا ترى انا ربنا حاضر في حياتي وانا شايف هذا الحضور ومتمتع بيه؟ يا ترى انا معاين حضور ربنا وعمل ربنا في حياتي؟ لو انكشفت عيني وشفت ربنا فعلا حاضر وموجود في حياتي، اي جبار اكون انا، اي قوة استمدها انا لان الرب معي. لما تكلم بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس، لان الرب وقف معي وقواني، الجميع تركوني وحدي لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم ذي الكرارة، فانقذت من فم الاسد، وسينقذني الرب ويخلصني لملكوته السماوي. اي جبار كبولس الرسول يقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. جبار جبار بقى لكل انسان كان بيتمتع بحضور الله في حياته. شفنا في اسفار العهد القديم في سفر القضاء ان كل واحد كان ربنا معاه وقول له انا معك، صار جبار بقى لان الرب معهم. احد الاطباء النفسيين كان بيتكلم على النفس الخجولة او النفس اللي ما بتقدرش تعمل حاجة لانها فقدا ثقة في نفسها. بيقول ان اعظم حاجة تدي ثقة للانسان في نفسه وتخليه جبار حاجتين: المعرفة والتدريب. الانسان ليه بيحس ان هو مش قادر يعمل حاجة وما بيثقش في نفسه وبيحس انه ما يعرفش يعمل حاجة؟ لانه مش عارف. لكن الواحد لو عرف يبقى عنده ثقة، يبقى جبار. فلو طبقناها على المفهوم الروحي، انا حياتي كلها ضعف وكلها احتقار لاني مش عارف حاجة، مش عارف ربنا. لكن لو عرفت ربنا، لو بقى عندي المعرفة، لو بقت ليا رؤية واضحة ومعرفة اختبارية عن الله، ابقى جبار في حياتي، مش حاجة تقف قداني. واحد يخاف يعمل حاجة يقول لك انا ما اعرفش اعملها. ليه ما تعرفش تعملها؟ يقول لك اصلي ما اتعودتش عليها، ما اتدربتش عليها. تيجي تقول للواحد مثلا اركب العجلة، يقول لك ما اعرفش. طب اركب، يقول لك اخاف. ليه؟ اصلي ما اتعلمتش، ما اتدربتش. طب اركب الخيل، اخاف لاني ما اتعلمتش، ما اتدربتش. لكن التدريب يعطي للانسان ثقة جبارة في نفسه. ولو طبقناها على الموضوع الروحي، التدريب اللي هو حياة الاختبار هي اللي بتديني قوة جبارة ان يبقى لي ثقة. ثقة ليست في ذاتي، لكن في اللي دربني، في اللي قواني، لان الرب معهم. لما يختبر الانسان حضور ربنا في حياته، يستطيع ان يكون كجبار في قوة عظيمة جدا، يستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. عشان كده ياريت وانا بصلي اقول لربنا: اذا كنت حاسس اني انسان ضعيف مهدوم، مش عارف يعمل حاجة ومش عارف يتصرف في حياته وفاشل في كل شيء، قل لربنا: انت تستطيع بروحك انك تجعلني جبار، تديني روح القوة لانك انت معايا، ترفعني فوق ضعفاتي، فوق احساسي بالنقص واحساسي بالدونية، فوق كل اللي بيتعبني وفوق كل اللي بيهاجبني وفوق كل الناس اللي بتضايقوني، حتى الشيطان، حتى الشيطان اللي بيحاربني. والراكبون الخيل ياخذون. الانسان اللي معتمد على الخيل والقوة الحربية يتكسف، لكن اللي معتمد على ان ربنا معاه يصير كجبار لا يمكن ان يخزى. يهزم هذا الجبار اولئك الذين يركبون الخيل وياخذون امامه، اللي عندهم امكانيات واللي عندهم استعدادات واللي عندهم قدرات واللي عندهم سلطان واللي عندهم وظائف. يستطيع هذا الانسان الجبار بالمسيح ان يهزم كل هؤلاء. وأقوي بيت يهوذا واخلص بيت يوسف. النبوة دي ما زال شعب اسرائيل يترجاها حتى الان. وقوي بيت يهوذا اللي هم المملكة الجنوبية، وبيت يوسف اللي هم المملكة الشمالية الاسباط العشرة افرايم الابن البكر. المملكة الشمالية اللي اندحرت بعد سبي اشور وانهدت تماما بعد سبي اشور ولم يكن لها قائمة بعد. يهود العالم منتظرين الان اتمام هذه النبوة انه يقوي بيت يهوذا ويخلص بيت يوسف. وارجعهم لاني قد رحمتهم ويكونون كاني لم ارفضهم. لكن احنا بنؤمن بان اسرائيل الجديد هو الكنيسة اللي الله اختارها في العهد الجديد لكي ما تكون شعبه. ارجعهم لاني قد رحمتهم. ما اجمل العودة الى احضان الله مرة ثانية. واللطيف ان اللي هيرجعوا زي ما بيقول بولس الرسول، الله هو اللي هيرجعهم مش هيرجعوا من نفسيهم. ارجعهم، ده ربنا هو اللي ايه بيتكلم، بس هيرجعهم لشخص المسيح، مش هيرجعهم لطقوسهم اليهودية ولناموس العهد القديم. يتكلم بولس الرسول كده عن تلك الزيتونة ستخلص لانها سترجع الى المسيح. ارجعهم لاني قد رحمتهم ويكونون كاني لم ارفضهم. ايه جميله قوي لو احنا تمسكنا بيها امام الله ونقول لربنا ردنا يا الله الى خلاصك، رجعنا مره تانيه لطريقك، وتعهدنا بخلاصك باستمرار ليس من اجل استحقاقنا ولكن من اجل رحمتك. لاني قد رحمتهم، وحط الفعل بقد بتاعت أداة التحقيق، ورحمتهم بصيغة الماضي، بالرغم ان عمليا بيت يوسف مرجعش، المملكة الشمالية ما ايه ما رجعتش، اللي رجع من السبي فقط بيت يهوذا. لكن ده يورينا ان رحمة الله، لاني قد رحمتهم، الرحمة دي موجودة في ذهن الله منذ الازل لشعبه ولخلقته. قد رحمتهم لان هي دي ارادة ربنا انه يرحم، ارادة ربنا انه يغفر، ارادة ربنا انه يخلص، وده موجود في ذهن الله منذ الازل. قد رحمتهم ويكونون كاني لم ارفضهم. وكأن التاريخ الطويل ده هو من بتاع السبي والتشتت والضياع كأنه لم يكون، وكأني لم أرفضهم، كأن ما كانش بيني وبينهم أي خصام. يا قد كده يا رب أنت في حلاوتك وفي جمالك، ده احنا لو اتنين اتخصموا ومهما يعني بذلوا مجهود للصلح واتصالحوا وبسوا بعض، لكن يظل داخل كل واحد شايل من ايه من التاني وفاكر الاساءة اللي اساءها له التاني. لكن شوفوا قلب ربنا قد ايه نقي، وكأني لم ارفضهم، كأن ما حصلش منهم حاجة خالص، كأنهم لم يخطئوا الي. قد ايه قلبك يا رب قلب نقي جدا، انك لا تحمل الاساءة لشخص. هو ده انا اللي ربنا بيقول لي كده، ويكونون كأني لم أرفضهم. قد إيه إن ربنا عايز يديني تلك الرحمة، وهذه الرحمة في ذهنه منذ الأزل، إن حتى الأيام، أيام الخصام وأيام الترك وأيام التأديب وأيام الخيانة اللي أنا خنت فيها ينساها كلية، ويكونون كأني لم أرفضهم. لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. أنا الرب إلههم. لم يتمتعوا برضا الله وتعود إليهم الامتيازات السابقة لما ترجع النفس لربنا بالروح القدس، والروح القدس يغير طريقها ويقويها ويثبتها ويرجعها للعهد ان انت الهي وربي وملكي، واذا جعلته هو الهي فيكون الضمان اللي بيقدمه لي انا كمان، اذا كنت انت جعلتني الهك فانا اجيبك، انا استمع لك، وليس استمع لك فقط ولكن اجيبك، اجاوب كل طلباتك لان في عهد بيني وبينك. ويكون افرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر. ليس فقط قوة يعطيها الرب لشعبه وللإنسان اللي بيبقى ليه ورجع ليه، لكن أيضا فرح لما يحس الإنسان بقوة في حياته لأن ربنا معاه وبيختبر هذا الحضور وتلك القوة العجيبة، يشعر بفرح عجيب. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، افرحوا لان ربنا معاكم، لان ربنا حاضر في وسطيكم، لانكم متمتعين برؤيته. اراكم فتفرح قلوبكم، ورؤية ربنا مفرحة جدا جدا للقلب وللنفس. ويفرح قلبهم كأنه بالخمر. اذا كانت الخمر رمز للحب وللفرح، فتطيب قلب الانسان بتعزية الروح القدس. شوفوا لما حل الروح القدس على الكنيسة يوم 50، وكانت تلك نشوة الفرحة والابتهاج بحضور الله. الناس افتكروا التلاميذ ايه بتاعت حلول الروح القدس؟ افتكروهم سكارى. ما هي دي الآية؟ لانهم فرحين جدا بحلول روح ربنا في وسطهم، كانوا كالسكارى كأنهم شاربي خمر. الانسان لما ينتعش في نشوة وفي فرحة لا يستطيع احد ان يعبر عنها لما يقدر يشوف ربنا. كده لو انت وقفت تصلي مرة صلاة وقدرت في الصلاة دي تشوف ربنا وينكشف لك رؤية الله اللي بيحبك واللي بيحتضنك، تخرج من الصلاة دي وكأن الدنيا مش سايعاك، كأن الدنيا مش سايعاك، مساكين احنا بنصلي لكن ما بنختبرش هذه الفرحة، ما بنختبرش هذه التعذية، لان احنا ما بنشوفش ربنا، لان احنا بنأدي شوية شكليات، شوية ممارسات من الخارج. امتى الصلاة تخلص وننتهي؟ الصلاة عمرها ما كانت فرض، ودرس الكتاب عمره ما كان فرض على الانسان. لكن فين الانسان اللي عنده اشتياق لكلمة ربنا وللحضور في الحضرة الالهية؟ فين الانسان اللي بيشوف فيفرح، يخرج وكأن الدنيا دي كلها مش سايعاه، الدنيا دي كلها بقت تافهة وحاجة صغيرة جدا قدامه، لانه شاف، مش شاف شوية انوار بتنور وبتطفي، لكن الله اعلن ليه ذاته، اعلن ليه حضوره. ده اللي الانسان محتاج انه يشوفه. نظرت الرب تقدمت فرأيت الرب لأنه أمامي في كل حين، فلما شافوا من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وجسدي أيضا يسكن على الرجاء. وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهق قلبهم بالرب. ده مش بس فرح يفرح به الإنسان للحظات، ولكنه فرح مستمر تتوارث الأجيال. يسلموه الآباء للأبناء، سر ربنا. فين الأب اللي بيسلم ابنه سر ربنا، بيسلمه سر الفرح؟ يا عيني على الأب اللي بيسلم ابنه شقة وعربية وشوية فلوس في البنك لكن عمره ما بيقدر يسلمه فرح. أصل الأب ما شافش ربنا، عشان كده مش ممكن يعلن رؤية ربنا للابن. لكن لو ادخلنا هذا الاختبار، ان احنا نسلم هذا الاختبار رؤية الله من جيل الى جيل، مش بس احنا نشوف ولكن ابنائنا ايضا يفرحون بالرب، يفرحون بالرب ويبتهق قلبهم بالرب. فرح وابتهاج لا ينطق به ومجيد للنفس التي تستطيع ان ترى الله. اسفر لهم واجمعهم فإني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. زي ما الراعي بيصفر ويضرب المزمار لقطيعه فيجمع القطيع، ربنا بردك بيقول كده اصفر لهم فيتجمعوا حولي بطريقة لطيفة، بطريقة مليانة حب. ربنا يصفر للنفس فتسمع نفسه التصفير بتاعه والمضمار بتاعه وتيجي تقرب من ربنا. زي النحل لما يجمعه الراعي او الصاحب بتاعه يدي صفارة ليه كده، وزي الحمام الطاير لما يجي يجمعه المربي بتاعه يصفر له صفارة هو متعود عليها فيجمع. خرافي تسمع صوتي وتعرفني، ربنا يصفر لنا صفارة فنتجمع عنده ونتجمع حواليه في مرعاه. لأني قد فديتهم، وأيضا بيحط فعل فديتهم بالفعل الماضي، وقد أداة تحقيق أني فعلا أن احنا مفديين في ذهن الله منذ الأزل، مدفوع ثمنا، اشترانا بدمه. لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا، يرجعوا للبركة انهم يكثروا زي ما كثروا وكثر يعقوب ابو الاباء وصار امة عظيمة جدا. ايضا تلك البركة تستمر. الكنيسة برغم انه قال عنها انها قطيع صغير، لكن بنشوفها في سفر الرؤيا جمع لا يستطيع احد ان يعده، من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الالسنة يكثرون كما كثروا. وأذرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. أذرعهم بين الشعوب فيذكرونني. وهنا زكريا بيكشف لنا عن سر، لو احنا صحيين ومنتبهين، سر خطير جدا. ليه ربنا شتت شعبه في كل الأمم؟ احنا لحد دلوقتي لما بنتكلم عن السبي وتشتت اليهود بنبص للموضوع ده بانه موضوع محزن ومؤلم، ان الله تخلى عن شعبه وان الله رفضهم وشتتهم وبهدلهم. لكن زكريا لا، ده بيكشف لنا بقى عن حاجة خطيرة جدا، ان هذا التشتت لم يكن للهلاك، لكن هذا التشتت كان للزرع. ان ربنا لما شتتهم زرعهم في امم كتيرة جدا، وده كان بركة عظيمة لكل العالم ان اليهود انتشروا في كل العالم، لانهم لما انتشروا في كل العالم في كل مكان راحوا بنوا مجامع ليهم وذكروا اسم ربنا واتكلموا عن يهوى. فلما جت المسيحية والمسيحية انتشرت في العالم، كان اول مكان يخشوا الرسل عشان يبشروا بالمسيحية كان فين؟ مجامع يهود. ترى كده في سفر الاعمال اول مكان يخشوا بولس المجامع بتاعت اليهود. وكأن شوفوا ربنا في خطته العجيبة جدا وفي ذهنه انه كان عايز الشعب ده يتشتت علشان ينشر معرفته في كل العالم. فلما تيجي المسيحية تجد بذار مبذورة من قبل كده وتجد ارض خصبة تنمو وتسير فيها. وده فعلا حصل. يعني لو طلعنا سفر الاعمال الاصحاح الثاني في يوم حلول الروح القدس، سفر الاعمال الاصحاح الثاني عدد 5 يقول: وكان يهود رجال اتقياء من كل امة تحت السماء. كان في يهود رجال اتقياء عايشين مع ربنا، ودول من كل امه تحت السماء، لان اليهود دول كانوا بقدروا في كل العالم وتشتتوا في كل العالم بعد سبي اشور وبعد سبي بابل، لكن كانوا بيجوا لاورشليم ساكنين في اورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لان كل واحد كان يسمع يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، بيتكلموا منين؟ في عدد 9 يقولوا: فكيف نسمع من كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ عشان تعرفوا البلاد اللي كانوا جايين منها اليهود دول، فرتيون ومديون وعلانيون والساكنين ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبونتوس وأسيا وفيريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب، فسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. كل دول كانوا يهود انتشروا في كل البلاد اللي ذكرها، كانوا نبتة طيبة وأرض طيبة. ولما جات المسيحية برضك يقول لنا سفر أعمال الرسل أن ربنا راح ضاغط على المسيحية في الأول بسبب الضيق اللي حصل بسبب استفانوس، يقول أما الذين تشتتوا بسبب الضيق الحاصل بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان. ربنا عمل اضطهاد في أورشليم بعد حادثة استفانوس، خلى المسيحيين يطلعوا من أورشليم ويتشتتوا في كل مكان علشان كنيسة تنتشر في كل مكان وفي كل مجال. وهو ده الواقع اللي حاصل في الكنيسة الآن. كنيسة انتشرت للعالم نتيجة التشتت اللي حصل لليهود فهيئوا التربة، ولما الكنيسة تشتتت راحوا للتربة دي لقوها مهيئة فزرعوا فيها بذرة المسيح. عشان كده التشتت اللي ربنا عمله ما كانش للهلاك، لكن في واقع الامر كان للنمو وللاكثار. عشان كده يقول وازرعهم بين الشعوب، ان التشتت ده كان عملية زرع من الله علشان ينشر الكنيسة بتاعته في كل مكان. وازرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الاراضي البعيدة. ازاي هذا الزرع نمى ونبت واثمر؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر زكريا الإصحاح العاشر من عدد 9. زكريا 10 عدد 9. وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون، وأرجعهم من أرض مصر واجمعهم من اشور واتي بهم الى ارض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان، ويعبروا في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل اعماق النهر وتخفض كبرياء اشور ويدول قضيب مصر، واقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا عند تشتيت الله لشعبه، وإن كنا نرى في هذا التشتيت أن هو هلاك وتفريق للشعب، لكن في واقع الأمر شفنا أن هذا التشتيت كان زرع جديد ربنا زرعه في كل العالم عشان يهيئ كل العالم. لما اليهود اتشتتوا وراحوا لأماكن مختلفة في العالم كتيرة وأنشأوا مجامع تنادي باسم يهوى وباسم الله ويقرأ الناموس وتقرأ الشريعة في تلك الأماكن فتصير معرفة الله ظاهرة في كل العالم. وشفنا أن تشتتهم ده كان بركة كبيرة جدا لنشأة الكنيسة الأولى، أن الكنيسة المسيحية لما جت تنشأ ابتدت في خلال او من خلال المجامع بتاعة اليهود اللي كانت متوترة في كل انحاء العالم. ففي واقع الامر ان كان بعض الناس بيروا ان تشتيت اليهود كان للهلاك، لكن في واقع الامر هو كان للبركة لكل العالم وكان للنمو ولنشأة الكنيسة انها تجد تربة خصبة في كل اماكن العالم. عشان كده ربنا استخدم هذا التعبير، قال وازرعهم بين الشعوب. ازرعهم بين الشعوب، صحيح ان كان تناقص العدد حتى لما تشتتت الكنيسة الاولى بسبب الضيق اللي حصل بسبب حادثة استفانوس، لكن بنشوف ان تشتت الكنيسة كان سبب بركة كبيرة. صحيح العدد قل في اورشليم لكن تزايد في كل العالم، لان اللي تشتتوا بسبب الضيق الحاصل بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان، وكان المكان اللي ابتدوا منه باستمرار من وسط او من خلال مجامع اليهود. اذا ربنا حتى في تأديبه لشعبه يصنع خلاص بطرق اخرى، حتى في العقاب الله يحول هذا العقاب الى خلاص، وخلاص مش لشعبه ولكن لكل العالم. عشان كده ما تستعجبوش، لان ربنا بيشتغل باليمين وبالشمال، ربنا بيشتغل بكل شيء، ليه اغراض وليه اهداف، والله قادر انه يحقق اهدافه واغراضه حتى بالطرق اللي قد يستعجب عنها الانسان ويقول ان يعني مش شايفين ان ده طريق كويس. لكن لما عنين الانسان بتعمى عن الطريق او الاسلوب اللي ربنا بيلجأ اليه، ينبغي ان احنا نعرف ان ربنا بيزرع حتى لو كان بيشتت. عارفين عملية الزراعة دي ايه؟ زراعة معناها ان البذور تتبدر، تتبدر يعني تدفن جوه الارض، ولما تبقى البذور جوه الارض يعني معناها انها لابد انها تموت، ولابد ان كل بذرة تبقى لوحديها، مفيش بذرتين بيلزقوا في بعض، لازم كل بذرة تبقى لوحديها وتتحط في الطينة وتدفن وتموت وفي اعماق الارض حيث ظلام، وقد تكون الظروف صعبة حواليها. وكده قال السيد المسيح ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. بعض الناس بيستعجبوا، ليه يا رب انت بتعمل كده؟ واحد مثلا يكون خادم وليه خدمة في نظرهم انها خدمة ناجحة وخدمة مثمرة وليه عمل، وفجأة تبص تلاقي ربنا اخذ هذا الانسان وحدفه في مكان غريب محدش يعرفه، صار لوحده. دول مش خسارة، ما هو كان بيعمل وبيسوي. احنا في نظرنا ان الموضوع خسارة، لكن في نظر ربنا لا، ده محتاج انه يتبدر في حتة جديدة علشان يبقى له عمل جديد عشان ينمو. وقد يمر بظروف صعبة جدا في وسط ظلام، مفيش تعزية، مفيش فرح، مفيش رجاء، زي ما بولس الرسول يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. لان البذرة لما تبقى في عمق الارض تبقى كلها حواليها ضلمة، ظروف صعبة جدا حواليها، وقد تنتفخ وتبتدي القشرة بتاعتها تتقشر وتتألم البذرة انها ابتدت تتكسر، لكن هو ده المفروض ان يحصل لها، لانها بتمتص المية من التربة وتبتدي تتفتح ولازم تموت، ولكن بعد ما تموت لازم تقوم وتجيب نبات وتجيب ثمر. فمعنى ان انا ازرعهم يعني هدفنهم في الارض، هسلمهم للموت، لكن الموت بتاعهم ده سيتحول الى قيامة، سيتحول الى رجاء. عشان كده قد ياخدني ربنا الانسان اللي عايش معاه ويحطه في مكان قد يحدث انه بيحس انه بيموت، بيتخنق، الظروف اللي حواليه صعبة جدا، لكن يقول له استنى شوية، الظروف دي لازم تمر بيها لكي ما تثمر ولكي ما يكون لك ثمر. مش بس يموت عن الخطايا بتاعته، لكن بالاولى يموت عن الاراء بتاعته اللي بيفتكر باستمرار ان هي حسنة، عن تفكيره وتدبيره الشخصي، عن اراءه الشخصية ونظرته للامور. قد يعزل الله الانسان بتاعه في هذا المكان عشان يموته عن اراءه الشخصية وتفكيره الشخصي، عشان يموته عن خطاياه، لان الحاجات دي لازمة جدا من اجل الموت والدفن حتى يستطيع ان تكون هناك قيامة. حبة الحنطة لابد انها تقع وتمت، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. إذا كان السيد المسيح شبه نفسه بحبة الحنطة هذه، فبالأولى كل واحد فينا تبع المسيح لابد أن يتوقع أنه يصير هو أيضا حبة حنطة. حبة حنطة هتدفن وتترك لوحديها، حدش معاها، هتتحط في الظلام حيث لا تعزية ولح، ولكن في ساعة معينة ستقوم تلك الحبة وتأتي بثمر كثير جدا. في وقت الربيع لابد ان حبة الحنطة دي تطلع صنبلة وتطلع ثمر، لان ربنا في نظره وقت معين لكل انسان. متى يقوم هذا الانسان؟ في وقت معين بيسموه ربيع هذا الانسان، عندما يظهر ويتفتح ويأتي بثمر كثير. هذا الوقت الله هو اللي بيحدده باستمرار لكل نفس بشرية جازت معاه هذا الاختبار، انها اتدفنت وبقت لوحديها ووضعت في الظلام، لكنها ستقوم في يوم من الايام بمجد عظيم جدا. عشان كده اي خدمة الانسان بيعملها او اي جهاد الانسان بيجهده وقد لا يجد ثمرة في هذا الوقت قدامه، لكن يتأكد ان زي ما بيقول الكتاب المقدس عالمين ان الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. ربنا مش ممكن ينسى جهادك اللي انت جاهدته، ربنا مش ممكن ينسى الخدمة اللي انت خدمتها. ده مخفي لفترة معينة لان البذرة مدفونة في الارض، لكن في وقت ستصنع تلك البذرة ثمرة عظيمة جدا. فبيقول كده وأذرعهم بين الشعوب حفرقهم، وحيجدوا اختبار الموت واختبار الوحدة واختبار الترك واختبار الظلمة، ولكن فيذكرونني في الأراضي البعيدة. الأراضي البعيدة اللي راحوها هيفتكروا يهوى وحينادوا باسم يهوى، فيذكروا يهوى في تلك الأراضي البعيدة. وكان آخر كلمة لأرميا لو تذكروا واحنا بندرس سفر أرميا، بعد ما الناس اتخذت في السبي وكل حاجة يقول لهم كده: اذكروا الرب من بعيد ولتخطر أورشليم على بالكم. يعني مهما رحتوا خليكوا ايه فاكرين ربنا. اذكروا الرب من بعيد ولتخطر اورشليم على بالكم، خليكم في تملي فاكرين اورشليم. عشان كده شفنا دانيال كان فاكر الآية دي كويس، وكان لما يجي يصلي يفتح الشباك بتاعه بالرغم انه في بابل، من جهة المشرق بيبص ناحية اورشليم، وفضل متمسك بهذا التقليد، القوة بتاعته المفتوحة تجاه أورشليم باله، يذكر الرب ويخطر أورشليم على باله. مهما راحوا في أراضي بعيدة لكن اذكروني، ولما تذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. ذكر ربنا يعطي حياة، مش حياة للنفس البشرية فقط، ولكن حياة للأجيال التانية. لما قال كده السيد المسيح: اصنعوا هذا لذكري فيذكرونني، لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء. تعيش في حياة نتيجة الإنسان اللي فاكر ربنا. عشان كده الانسان اللي فاكر ربنا باستمرار ويذكر اسم الله باستمرار وليه حياة مع ربنا اينما ذهب في اي مكان او في اي ارض، حتى لو كانت ارض بعيدة، يذكر الله فيحيا. عشان كده للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. كل الارض الربنا لكن الشطارة على الإنسان إنه في أي مكان يكون إنه يذكر اسم الله باستمرار، في شغله، في بيته، في كنيسته، في عمله، في غربته، في كل مكان الله موجود في ذهنه باستمرار. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد. هذا العجيب في شعب إسرائيل أن بالرغم من أن ربنا سرقهم في كل العالم وشتتهم، إلا أنه شعب ما زال محتفظ بهويته. هويته يعني يروح ألمانيا اسمه يهودي، يروح أمريكا اسمه يهودي، يروح إسرائيل اسمه يهودي. ما زال الشعب الوحيد اللي محتفظ بهويته وبتجمعه الروحي او المعنوي دون التجمع المادي. فهنا بيقولوا رجعهم من ارض العبودية ومن ارض السبي الى ارض جلعاد اللي هي ارض اسرائيل ولبنان، ولا يوجد لهم مكان، ولا يوجد لهم مكان من كتر الكترة بتاعتهم، يعني الاماكن مش هتبقى سيعاهم. بعد ما كانوا ضعفوا قلوا وتفرقوا، الله يعدهم بالرجوع وبالعودة وبالكثرة، ولا يوجد لهم مكان من كترتهم. ولحد الآن شعب إسرائيل يترجى تحقيق هذه النبوة حرفيا ويسعى لحدوثها، ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل أعماق النهر. وربنا بيتكلم عن خروجه قدامهم وهو بيضرب ليهم لجج البحر. لجج البحر، أمواج البحر العاتية، الله كان بيضربها عشان يكسرها قدامهم وهم عابرين بحر الأحمر. وتجف أعماق النهر، نهر الأردن، صاروا بالرجل في المياه وعبروا نهر الأردن لأن أعماقه قد جفت. وهنا وعد جميل من الله للنفس اللي بترجع له وبتذكره كل حين، انه يسير قدامها يعبر بيها بحر الضيق، بحر الألم، بحر التجربة، بحر الحزن، يعبر امام تلك النفس اللي تبعته وذكرته باستمرار. الضيق اللي موجود في العالم، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انما هعبر العالم قدامكم، اضرب اللجج واجسس الاعماق. كل ضيق الانسان بيستشعره من صعوبة الحياة ومن الجهاد الروحي ومن العثرات ومن الخطايا، لكن ما زال يذكر الهه وينظر الى الهه. ربنا يقول له انا اعبر قدامك، اضرب اللجج واجسس اعماق النهر. وتخفض كبرياء أشور. كبرياء أشور المملكة اللي أذلت شعب إسرائيل ومحته وفرقته، ويزول قضيب مصر. القضيب باستمرار رمز للحكم. شفنا أن حكم الفراعنة انتهى في هذا الوقت. وبعدين يقول آية جميلة جدا لكل واحد فينا بقى، وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب. الإنسان الضعيف ربنا كده يقول له أنا أقويك بالرب فتسلك باسمه، لأن يقول اللهم باسمك خلصني. ترديد اسم ربنا يسوع المسيح باستمرار، وإحنا بنبارك اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح، واللي فيما حافظ تسبحة يوم السبت بالذات الإطفالية بتاعتها كلها مديح لاسم ربنا يسوع المسيح، وإطفالية يوم الاثنين أيضا مديح لاسم ربنا يسوع المسيح. يقول كده كل من يقول يا رب يسوع المسيح كمن في يده سيف يصرع به العدو. ترديد اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. أقويهم بالرب، مش هيقويهم بالعتاد الحربي ولا بالسياسة الاقتصادية الناجحة ولا بالسياسة الحربية ولا هيقويهم بالبنيان الجسداني، لكن اقويهم بالرب. الرب يثير قوتي. وزي ما الاباء يعلمونا الاختبار اللطيف بتاع صلاة ربنا يسوع المسيح، احنا للأسف برغم ان احنا نعرفه كويس لكن بنهمل هذا التدريب او ما بنعودش نفسينا عليه، عشان كده بنسقط حاجة كبيرة قوي. ترديد اسم ربنا يسوع المسيح باستمرار، الاباء يعلمونا كده، انك وانت ماشي وانت بتعمل عملك وانت رايح مشوار وانت بتاكل، ما اجمل ان انت في فترات ترفع قلبك او ترفع ذهنك بتلك العبارات: يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح احفظني، يا رب يسوع المسيح خلصني. او اسبح اسمك يا رب يسوع المسيح، او اللهم باسمك يا رب خلصني وبقوتك احكم ليا. ان الانسان يردد عبارات بسيطة، صدقوني لو احنا بنتقن هذا التدريب نقدر ان احنا نعيش في اختبار الصلاة دايما. الصلاة اللي هي بقى حياة، مش الصلاة الشكلية ان احنا نقوم ونودي وشنا في اتجاه ونقف نردد كلمتين ما احناش عارفينهم ولا فاهمينهم. لا، ده يدينا بعد حلو جدا للاختبار الدائم. عشان كده تبصوا تلاقوا ان الاباء الرهبان اللي اجادوا هذا الاختبار يتكلموا عن اختباراتهم العجيبة في هذه الصلاة، صلاة يا رب يسوع المسيح. ويمكن في كتاب مشهور قوي اسمه اختبارات سائح روسي في دروب الرب، عن اب راهب روسي اتعلم يصلي هذه الصلاة. واختبار الوجود الدائم مع ربنا من خلال ترديد اسم ربنا، قد ايه ان الانسان ياخد قوة ضد الحزن اللي جاي يهجم عليه، قوة ضد الشهوة اللي جاية تهجم عليه، ضد الغضب، ضد الانفعال. لو الانسان باستمرار بيعود نفسه ويدرب من حين لاخر، ولو كل ساعة يرفع قلبه وفكره وذهنه مرة او مرتين ويقول: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني. والناس اللي حظت تسبحة تقدر تصلي بالاتصاليات، اتصالية السبت واتصالية الاثنين، بس تصلي بيهم، تصليها مش مجرد نغم ولكن من عمق القلب. يقول له: طلبتك من عمق قلبي، ايضا في اتصالية الحد: يا رب يسوع المسيح اعني. دي كانت لتورجية الكنيسة الاولانية والحياة الكنسية كلها، كانت قايمة على اسم الخلاص. نبارك اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. حتى في اتصالية يوم الجمعة يقول: اذا ما رتلنا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح فلنرتله بعذوبة. بعذوبة يعني بايه؟ بفرح، كأن واحد بيدوق هذا الاسم. اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع: اقويهم بالرب فيسلكون باسمه. عشان كده انا ما اقدرش امشي والطريق ينفتح قدامي الا باسم الرب. والنداء اللي احنا بنردده كتير: مبارك الاتي باسم الرب. مين هو الاتي باسم الرب؟ ما هو شخص المسيح اللي بيفتح الابواب المغلقة، واللي بيكسر مصاريع النحاس ومغاليق الحديد. هو ده اسم الرب، ربنا يسوع المسيح. ففي وعد جميل جدا الله بيقوله للشعب على فم زكريا: اقويهم باسم الرب فيسلكون باسمي يقول، باسمه يقول الرب. شفنا في الاصحاح العاشر انه بيتكلم على موسم المطر المتأخر، على موعد حلول الروح القدس. وما اجمل ان الانسان تبقى له علاقة بالثالوث. الروح القدس يهطل كالمطر عليه، ولسان الانسان يلهج باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. ويتقوى الإنسان كل يوم من الآب السماوي الذي يقوت الإنسان ويقويه. رب الجنود يقوي الإنسان. عشان كده ما أجمل أن الإنسان يدخل في هذا الاختبار، اختبار العلاقة بالثالوث المقدس. محتاجين أن احنا ندرب نفسنا على هذا التدريب، تدريب الخلاص، بأن احنا نردد اسم ربنا لكن بذهن صاحي وبوعي مفتوح وبقلب منعطف ناحية ربنا. ما أجمل هذا الاختبار لو احنا اتمرنا عليه. وكل واحد حط كده في يوم، كل يوم وقت معين ولو 5 دقائق، يبتدي بهذا التدريب يردد اسم الخلاص بوعي مركز في اسم ربنا وبقلب مفتوح ناحية ربنا. وبعد كده يحاول كل ساعة يذكر هذا التدريب بكلمة او بعبارة يرددها مرة او مرتين، ويبتدي ينمو في هذا التدريب باستمرار. يقدر يختبر هذه الآية: أقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب. ولربنا المجد دائما ابديا امين. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ ربنا روح قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر زكريا الاصحاح 11. سفر زكريا الاصحاح 11. افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارضك، والويل يا صرو لان الارض سقط لان الاعزاء قد خربوا، والويل يا بلود باشان لان الوعر المنيع قد هبط، صوت ولولة الرعاة لان فخرهم خرب، صوت ضمجرة الاشبال لان كبرياء الاردن خربت. هكذا قال الرب الهي: ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت ورعاتهم لا يشفقون عليهم. لاني لا اشفق بعد على سكان الارض يقول الرب، بل ها انا ذا مسلم الانسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه، فيضربون الارض ولا انقذ من يدهم. فرعيت غنم الذبح لكنهم اذل الغنم، واخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة وسميت الاخرى حبالا، ورعيت الغنم. وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم. فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط، فنقد في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال للرب: إلقها إلى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. ثم قصفت عصاي الأخرى حبالا لأنقض الأخاء بين يهوذا وإسرائيل. فقال لي الرب: خذ لنفسك بعد أدوات راعي أحمق، لأني ها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسر ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا مجدا للثالوث الأخدس. حقيقة ان من اول اصحاح 11 بصحاح 12 و13 و14 ابتدى زكريا يتكلم في نبواته عن مجيء السيد المسيح وموقف شعب اسرائيل منه. فبيبتدي يعلن اول حاجة بيعلنها عن موقف شعب الله المختار من شخص المسيح اللي هو الراعي، ان هو رفض ذلك الراعي الصالح. ويمكن تلاحظوا ان نغمة الاصحاحات اتغيرت، كل الاصحاحات اللي فاتت شفناها كان فيها نغمة رجاء ونغمة تعزية ونغمة فرح، لكن من اول اصحاح 11 يبتدي يتكلم عن زمن مجيء السيد المسيح لشعبه على الارض وافتقاده لهذا الشعب